السؤال الحادي عشر يقول السائل: هل الحسب من أسماء الله عز وجل؟ الحسب هكذا ليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هو ورد الحسيب، وهو ضمن الحديث الذي ورد فيه عد الأسماء، يعني ذكر الأسماء تفصيلا، أسماء الحسنى، من رواية من حديث أبي هريرة إن لله 99 من 90 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا في هذه الرواية عند الترمذي وغيره ذكر بعدها أسماء الله تبارك وتعالى 99 اسما ذكرت بعدها، ولكن عند أهل العلم أن هذه الأسماء المذكورة مدرجة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر من ضمن هذه الأسماء اسم الحسيب، كون الله عز وجل حسيبا ورد في كلام الله تبارك وتعالى، كما في قوله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما كلمة الحسيب فوردت في قول الله تبارك وتعالى: وكفى بالله حسيبا، اقرأ كتاب قول الله تبارك وتعالى: وكفى بالله حسيبا، وقوله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهذا ورد في كلام الله، والحسيب هو الكافي كما ذكر شيخ الإسلام هنا، وهو واضح في معنى قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله تبارك وتعالى. والحسيب المحاسب أيضا.